والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هاتان الآيتان من سورة التحريم جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الآيتين: يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة وهي صفة النبوة تكريما له صلى الله عليه وسلم وتعليما للأمة بأن إذا خاطبوه أن يخاطبوه بقولهم يا نبي الله أو يا رسول الله ولا ينادوه باسمه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جاهدهم شد عليهم وحاربهم كل بحسب ما يليق به. الكفار بالسلاح والسنان والمقاتلة، والمنافقين بالحجة والبيان والإيضاح، ولا تلن معهم بل اشدد عليهم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لا تخضع لهم ولا تلين، وإنما ليكن خطابك إياهم بالقوة والغلظة. والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم والذين معه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار يعني يكون المرء شديد قوي ما يخضع ولا يلين للكافر إلا على سبيل التلطف به للدعوة إلى الله، لكن إذا لم يكن في مجال الدعوة فليكن في الغلظة والقوة والغلبة وعدم المبالاة به وعدم الاكتراث منه. أما في مجال الدعوة فنعم يتلطف به لعل الله أن يهديه، لأن الله جل وعلا قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون اللعين قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا تعليم للعباد، وإلا فالله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لأن الله جل وعلا يعلم أن فرعون لا يؤمن ولا يستجيب لموسى وهارون، ولكن الله جل وعلا يعلم عباده. فالمؤمن مع الكافر في جانب الدعوة يتلطف به لأجل دعوته، وأما في جانب المعاملة العادية فليكن بغلظة وقوة ولا إذعان ولا خضوع له. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا أو خادما للكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يكون شريكا له، نعم إذا ائتمنه يكون شريكا له، ولا يجعله يلي المعاملات التي يخشى أن يدخل فيها ما لا يجوز من الحرام، لكن لا يكون عاملا له وخادما له. واغلظ عليهم في الدنيا، اشدد عليهم، لا ترفق بهم ولا تتلطف بهم، لأنهم لا يستحقون ذلك. فهم إذا ترفق بهم المسلم ظنوا أنه خاضع لهم وذليل لهم ولا يكترثون به، لكن يكون معاملة إياهم بقوة وصلابة وعدم خضوع. واغلظ عليهم، ليكن مخاطبتك إياهم بالخشونة والقسوة. ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذه حالهم في الدنيا، عاملهم بهذه المعاملة القاسية وأخبرهم بأن مآلهم في الدار الآخرة إلى هذا. ومأواهم جهنم وبئس المصير، بئس المأوى، بئس المآل، بئس الدار، دارهم وهي النار، لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى وعصوا رسوله، والله جل وعلا لا يستحق أن يعصى، لأنهم يتقلبون في نعم الله جل وعلا منذ كانوا أرحام، أي أجنة في أرحام أمهاتهم. فهم يتقلبون في نعم الله جل وعلا، ثم بعد تكليفهم وبعد معرفتهم عصوا الله تبارك وتعالى وهو لا يستحق أن يعصى، فاستحقوا هذه العقوبة. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذا في الدار الآخرة. اقرأ. يقول تعالى آمنا رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين: هؤلاء بالسلاح والقتال، وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم. واغلظ عليهم، أي في الدنيا. ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي في الآخرة. ثم قال جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. في هذه الآية والتي بعدها تحذير وتخويف وترغيب وتشويق وتيئيس لمن أراد أن يتعلق بغيره، لا يتعلق أحد بأحد يوم القيامة، كل عمله. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا بتوفيق الله وتسديده وإعانته، ومن وجد غير ذلك يعني وجد شر فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي عصى الله. وفي هاتين الآيتين قطع الله جل وعلا تعلق عبد بآخر يوم القيامة. فالكافر لا ينفعه المؤمن وإن كان أقرب قريب، والمؤمن لا يضره الكافر وإن كان أقرب قريب، ولا يحتج الكافر بأنه اعتمد على قرابته بفلان مثلا، ولا يظن المؤمن أن له عذر بالإعراض والتقليل من طاعة الله بسبب القرين أو الصاحب أو الزوج، لا، فلا أخص ولا أشد إذعان من الزوجة لزوجها، ومع ذلك ما قبلت امرأة فرعون رضي الله عنها أن تنصاع لفرعون في غيه وضلاله، ولم تنتفع امرأة نوح ولا امرأة لوط بقربها بقربهما من خيار خلق الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يتوهم القريب بأنه يتعلق بقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأمن القريب إذا عارض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمكر الله به ويعذبه. في هذا لفت نظر وتخويف لعائشة وحفصة رضي الله عنهما حينما تواطأتا على شيء ما على النبي صلى الله عليه وسلم، انتبها عن أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق فتتضررا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، هذا المثل للكافرين، تحذير للكافر من أن يتعلق بقرابته للصالح. لا يقول أبو لهب أنا عم محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان في اتباعه السعادة فأنا عمه سأسعد معه وإن لم أؤمن به. لا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هما زوجتا نبيين عليهم الصلاة والسلام، ونوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهو أحد أولي العزم من الرسل الذين هم على القول الراجح هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل على القول الراجح، فنوح أولهم وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لأنه قبل نوح آدم عليه السلام ومن نبئ من ذريته من أولاده قبل نوح، ولم يرسل قبل نوح رسول، وإنما في أنبياء، فرسول الله نوح عليه السلام هو أول الرسل الذي بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض لما كفروا بالله واتخذوا الآلهة يعبدونها من دون الله. امرأة نوح والمرأة هي أخص الناس بالنسبة للزوج، لأنها في الغالب هي أنسه وأهله ومأواه، ويفضي إليها بما لا يفضي به إلى غيرها، وهي كذلك، فبينهما من العلاقة ما لم يكن بين اثنين. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كانتا أي هاتان المرأتان تحت عبدين، ميزهما الله جل وعلا بهذه الصفة تكريما لهم، صفة العبودية، وجاء بالظاهر بدل الضمير مع أنه ممكن للتنويه، من أجل التنويه بهذه الصفة، صفة العبودية. وإذا اختص الله جل وعلا عبدا من عباده بهذه الصفة فتلك نعمة عظيمة عليه ومنقبة وصفة عالية، والله جل وعلا كرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن وصفه بصفة العبودية في المواطن الشريفة العالية، حيث قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صفة العبودية عند إنزال الكتاب وعند الإسراء. وقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، الجن. وهنا ذكر الله جل وعلا نوحا ولوطا بصفة العبودية، وأتى بالظاهر بدأ الضمير للتنويه والتشريف لهما بهذه الصفة العظيمة، وإلا فبالإمكان لغة أن يقال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحتهما، كانتا تحتهما، وقال كانتا تحت عبدين اللذين هما نوح ولوط، عبدين من عبادنا، أضاف عبوديتهما إليه جل وعلا تشريف وتكريم، من عبادنا صالحين، ووصفهما بالصلاح والاستقامة على الحق، فخانتاهما. ما هذه الخيانة؟ أجمع المفسرون رحمهم الله على أنها ما خانت امرأة نبي بتدنيس فراشه، يعني ما وقع الزنا من امرأة نبي مهما تكون من الكفر والضلال، لأن زنا المرأة والعياذ بالله تدنيس لفراش الرجل. وتقدم لنا أنه حينما تحدث المنافقون بالإفك، الكلام الذي نسبوه إلى عائشة رضي الله عنها وهي منها برا، كل هذا تدنيس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم وإضرار بالرسول صلى الله عليه وسلم. فخانتاهما بماذا؟ خانتاهما بأن أعطت السر لقومها الكافرين عليه. كانت امرأة نوح تقول إن نوح مجنون، وامرأة لوط كانت تدل قومها على أضياف لوط، لأن الأضياف يأتون ويتخيرون لوط عليه السلام يكون ضيوفا عنده ليسلموا من شر أهل القرية، لأنهم أناس قذرين وسخين، إذا أتاهم الآتي من بعيد فعلوا به فاحشة اللواط، تجمعوا عليه وغلبوه على أمره وفعلوا به. فكان الأضياف يأتون إلى لوط عليه السلام ليسلموا من شر قومهم، والقوم قالوا للوط لا تتعرض الناس، اتركهم لنا، فيأتون مستخفين ويدخلون على لوط عليه السلام. فالمرأة اللعينة كانت تدل قومها تقول إن لوط عنده أضياف، تعالوا إليهم افعلوا بهم ما تريدون، وكانت تواطعت مع قومها على أنها في النهار تظهر الدخان علامة على أن عند لوط ضيوف، وفي الليل تظهر النار، فيأتي الأشقياء ليراودوا الأضياف عن أنفسهم. وقيل خانتاهما بالكفر، ولا منافات بين هذا وهذا، لأن الخيانة خانتاهما في معصية الله فيما لا يرضي الله. ودل على أن شقاوة المرء لا يسلم منها بقربه من خيار الخلق، إذا كان شقيا فهو شقي مهما يكون قريب من المرء الصالح، فما نفعهما قربهما من هذين العبدين الصالحين. فخانتاهما فلم يغنيا، من هم؟ نوح ولوط، عنهما عن المرأتين من الله شيئا نكره شيئا يسير وإن قل ما يغني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى عشيرته وعمم وخصص صلى الله عليه وسلم قال لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، إذا عصيت الله ما أنفعك، أما في الدنيا سليني من مالي ما شئت وأعطيك. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا، يعني سيقال لهما في الدار الآخرة ادخلا النار مع الداخلين مع الكفار من قومكما، لأنها ما كانت مع قومهم على الكفر. فالله جل وعلا يحذر عباده ويبين لهم الأمثلة الواضحة المحسوسة لئلا يتعلق شخص بقريبه مهما كان قريبا منه. لا تقل الزوجة إنها تعمل بمعصية الله وفي الدار الآخرة يشفع لها زوجها، زوجها الرجل الصالح يشفع لها، لا، لأنه لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا يشفع الشافع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. وفي هذا تيئيس للعباد من تعلق بعضهم ببعض، أنه لا يمكن أن يتعلق شخص بآخر وإنما كل بعمله. إذا اشترك في الإيمان والاستقامة على الطاعة نعم قد يشفع الأعلى للأدنى فيكون الأدنى مع الأعلى في منزلته في الجنة، كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بهذا الشرط. والذين آمنوا ما يشفعون للكفار، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا على الأخيار الأعلون وإنما زدنا الأدنين رفعناهم إلى الأعلين لتقر أعينهم بذلك، وهذا جود وكرم من الله جل وعلا بشرط اتصافهم بصفة الإيمان. وأدخل أمر بالدخول بالشيء المستقبل لتحقق وقوعه، بأنه سيقال لهما ذلك بعد البعث ادخل النار مع الداخلين مع من يدخل النار من قومكما. اقرأ. ثم قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نبيين رسولين، عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، فخانتاهما أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا. ولهذا قال تعالى فلم يغنيا عنهما من الله لكفرهما وقيل أي للمرأتين ادخل النار مع الداخلين، وليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة. نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومات عن الزنا وإن كن كافرات فاسقات، قد يكن كافرات لكنهن حماهن الله عن ما يدنس العرض، لأن تدنيس العرض تدنيس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا حمى فراش أنبيائه من الدنس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.